هذه بقت على أصلها صح؟ لا تؤثر كما نريد ما نريد تغيير، نريد أن اللفظ قد يكون له معنى جسوى ومعنى في سياق آخر بحسب السياق. فالقرية في قوله إن إذا القرية شو المرد بها؟ ما خارج خرجة، لكن لها معنى آخر، لها معنى غير المعنى في قوله إن مهلك آل هذه القرية، إلا لا مبطلة معناها تختلف. وش اللي جعلها تختلف؟ السياق، إلا لا السياق. لو جعل أي إنسان يقول مرد بقوله إن مهلك آل هذه القرية إن مرد أهل القرية، فلا يستطيع يفعل معنى إما نهلكوا أهل أهل. طيب خمل هراء لكن كلمة القرية مش المرد هنا أحسن، وكلمة القرية مش المرد القرية أهل القرية. فالآن كلمة القرية كلمة واحدة صار لها معنى في سياق ومعنى في سياق آخر، السياق واحد. طيب مثال آخر، تقول مثلا أنا لي عين موقودة وعين موقودة، لي عين موقودة وعين موقودة، كلمة عين اختلف معناها بحسب السياق. عين موقودة يعني ذهب، يعني اللي أسوأ الذهب العين، نعم. فما قال فضعها في باب العروض ولا يعتبر مشتري فيه من عين أو ورق، اللي عين موجودة هم رب العين الماء سلام بكرة السياق، صار من العين معنيان أو معنيان بحسب السياق. كذلك القرية لها معنيان بحسب السياق، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المفصل فعلى كل لا رحمه الله يا كل أيضا الله. وأما المفصل فعلى كل نفس ادعى أن السلف صرفوها عن ظاهره، وللمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعضه. يعني وهذا طريق جيد في مسألة الرجول أن نردها بوجهين، الوجه الأول المجمل والوجه الثاني المفصل. وفائدة الرد بالمجمل أنه يكون ردا على كل نص أو على كل إيراد يرد، المفصل يكون جوابا عن ذلك الشيء المعين أو دليلا لذلك الشيء المعين إذا كنا نستدل. لكن المجمل يكون ايش؟ عاما لكل ما يرد. فمثلا اذا قال لك قائل: ما هو الدليل على ان الانسان اذا قتل صيدا وهو محرم غير متعمد فليس عليه اثم ولا جزاء؟ نقول: عندنا دليل خاص ودليل عام. الخاص: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم، فقيده بالمتعمد. الدليل العام: وليس عليكم جناح فيما، ما اسم موصول عام، فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. فنحن في الحقيقة إذا كنا نريد أن نرد على مسألة معينة نأتي بدليلها المعين، ولكن ينبغي أن نأتي بالدليل العام لأجل أن يكون الإنسان مستعدا به لكل ما يرد. لأن الدليل الخاص تستفيد منه بإيش؟ في هذه المسألة المعينة فقط، ولا يمكن أن تستفيد منه في غيرها، اللهم إلا عن طريق القياس الذي قد يعارضك فيه الخصم، لكن العام تستفيد منه أكثر. فكلما أمكنك أن يكون لك في المسألة دليلان عام وخاص ففعل، وكلما أمكن أن يكون لك جواب عن شبه تورد عام وخاص ففعل.

نعم يمدح الشام أحيانا، لكن الحديث اللي معنا الآن ما يمكن نقول إنه الشام للشام، ما لم يقول الإيمان يمن. لا في ما استقيم حيني، ما يمكن الإنسان يطمئن إلى أن يقول إن الإيمان هو في أهل اليمن. ما يلزم ما في اليمن إلا إذا قال الإيمان يمان، الواضح واضح في الحصر، الحكمة يمانية واضح، الحكمة يمانية نقول ولا حجازية، الحكمة الحكمة لو قال حكمة يمانية بس مطلق يعني بدون أل واضح. نعم لا الإيمان إنه من جهة اليمن يعني فيها الشامي والعراقي الجهة هي. لكن طيب الجهة أي جهة؟ هل الجهة تبتدي من الحجاز أو تبتدي من من من ما وراء الحجاز ونجعل اليمن والحجاز والشام؟ نعم ليش؟ الإيمان لا يعذر لا أعرض المدينة كما تعرض الحية إلى إلى جحية.